الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدها ما زلنا مع تفسير سورة النحل، والليلة بإذن الله تعالى مع قوله: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا المثل ضربه الله عز وجل بعد قوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبين الله سبحانه وتعالى كيف تضرب الأمثال الصحيحة، فذكر مثلين: المثل الأول وهو هذا المثل، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هذا عبد مملوك، أي يملكه سيده ومولاه. هذا العبد هو جزء من مال سيده، ومن ثم فهو لا يقدر على شيء من أمره، فلا يستطيع أن يتصرف في شيء إلا بإذن سيده، فليس مأذونا له في التصرف، فهو عبد محض ليس مكاتبا، فيجوز أن يتصرف بعد التصرف، وليس حرا وإنما هو عبد. هذا العبد لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء من أمره فيفعله. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، هذا هو الجانب الثاني من المثل. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هذا رجل آخر رزقه الله تبارك وتعالى رزقا حسنا، إشارة إلى أنه مع كثرته، مع كثرة هذا الرزق، فهو رزق حلال طيب مستحسن في الشرع وفي نظر الناس. وهذا الرجل رجل حر ليس مملوكا، فهو ينفق منه سرا وجهرا. فهو ينفق، جاء التعبير بالفعل المضارع ليدل على أنه ينفق دائما، فليست نفقة عابرة وليست مرة واحدة، وإنما هي نفقة ثابتة دائمة، وينفق في حال السر وفي حال الجهر. والمراد أنه جواد ينفق في عموم الأحوال. هذان الجانبان المتقابلان في هذا المثل الفرق بينهما واضح. فالجانب الأول يتمثل في عبد مملوك لا يملك، لا يستطيع أن يتصرف في أمره هو فضلا عن أن يتصرف في أمر غيره، والآخر حر غني ينفق سرا وجهرا. فهل يستوون، هل يستوي هذا العبد المملوك الذي لا يستطيع أن ينفق ولا يستطيع أن يتحرك إلا بإذن مولاه وسيده، مع الآخر الذي أعطاه الله تبارك وتعالى رزقا حسنا فهو ينفقه في سبل الخيرات وينفقه لنيل القربات لا يستوون. قال الله عز وجل: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، أي أكثرهم لا يعلمون أن الله عز وجل يستحق أن يفرد بالعبودية. وهذا المثل الذي ضربه الله عز وجل في هذه الآية، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، قيل ومثل ضرب للمؤمن والكافر، فالمراد بالمملوك العبد الكافر الذي لا يعمل بطاعة الله عز وجل ولا يأتي منه خير، والمرزوق رزقا حسنا هو المؤمن الذي يعمل بطاعة الله عز وجل، فهو مبارك أينما نزل وكيفما حل. فالكافر كالعبد المملوك لا يقدر على فعل شيء نافع، والمؤمن فهذا كالذي ينفق مالا حلالا طيبا سرا وجهرا. وقيل هذا المثل ضربه الله عز وجل لنفسه، فبين سبحانه وتعالى أنه هو المالك المتصرف الذي له ملكوت كل شيء، وله سبحانه وتعالى القدرة المطلقة، فهو يفعل ما يشاء، وأما من دونه فلا يملكون شيئا، فكيف سوى المشركون بالله سبحانه وتعالى الذي له صفات الجمال والجلال بهذه الأصنام والأوثان التي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا فضلا عن أن تملك لغيرها. وأما المثل الثاني فقال سبحانه: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وضرب الله مثلا آخر يتمثل في رجلين أحدهما أبكم، هذا الأبكم جمع بين ذلك وبين نقيصة أخرى، وهو كل على مولاه، فهو أخرس لا يتكلم، ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيئا لنفسه، كل على مولاه أي حمل ثقيل على مولاه. فالكل والإنسان العاجز الضعيف الذي يحتاج إلى غيره. فهذا العبد الذي جمع بين نقيصتين، كونه أخرس لا يتكلم، والثانية ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيئا لنفسه، فهو كل عالة على مولاه، حمل ثقيل وهم كبير على مولاه، مولاه هو الذي يتولى شؤونه من طعام وشراب وكساء ونحوه، وهذا بيان عن عدم قدرته على القيام بمصالح نفسه، بعد بيان عدم قدرته على القيام بفعل شيء على الإطلاق. ومع ذلك نقيصة ثالثة، أينما يوجهه لا يأتي بخير، أي أن أينما وجهه مولاه وكافله لقضاء أمر من الأمور يعود خائبا عاجزا لم يفعل شيئا، وذلك لما فيه من صفات النقص الخرس والضعف قلة الحيلة قلة الإدراك. فوصف الله تبارك وتعالى هذا الرجل بأربع صفات تدل على سوء فهمه وقلة حيلته وثقله على ولي أمره وانسداد طرق الخير في وجهه. هل يستوي هذا الرجل ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي هذا الرجل الأبكم العاجز مع رجل آخر آتاه الله تبارك وتعالى من الفصاحة والبيان فهو يأمر بالعدل يأمر غيره وهو في نفسه هداه الله عز وجل فهو على صراط مستقيم أي على دين قويم وخلق كريم؟ فجمع بين فضيلتين: الفضيلة الأولى أنه صالح في ذاته، والثانية أنه نافع لغيره. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ الاستفهام إنكاري والجواب معلوم، أي لا يستوي، لا يستويان في نظر أي عاقل. فأولهما أبكم عاجز خائب، وثانيهما ناصح لغيره نافع في نفسه، فلا يستوي. إذن الجماد الذي يعبدونه من دون الله عز وجل لا يستوي الحجر والشجر، لا يستوي الصنم الذي يصنعونه بأيديهم وهو لا يدفع ضرا ولا يجلب نفعا، لا يستوي مع الله سبحانه وتعالى الفعال لما يريد سبحانه وتعالى الذي يقضي ما يشاء جل في علاه. وقيل أيضا هذا المثل مضروب للمؤمن والكافر كالمثل السابق، فلا يستوي الكافر والمؤمن. وضرب الأمثال في كتاب الله عز وجل كثير جدا كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة من ضرب الأمثال أن المثل يقرب الصورة أمام القارئ والسامع، ففي هذين المثلين بيّن سبحانه وتعالى أنه هو المستحق للعبادة لكماله وقدرته، وأن من دونه من المعبودات لا تستحق أن تعبد لعجزها وضعفها. وعلى القول بأنه مثل مضروب للمؤمن والكافر فالفرق بينهما واضح كما تقدم. ثم قال سبحانه وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. يذكر ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء جميعا، يذكر الكافر كما يذكر المؤمن بأمر عظيم وهو أمر قيام الساعة، ويبين سبحانه وتعالى قدرته المطلقة في ذلك. لكنه سبحانه وتعالى يبدأه ببيان هذه الحقيقة أن هذه الساعة وهذا اليوم أمره إليه سبحانه وتعالى، لكنه أتى بذلك في جملة تبين أنه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم وأن غيره لا يعلم شيئا. ولذلك قدم الجار والمجرور وحقه التأخير للحصر والقصر، فقال: ولله غيب السماوات والأرض. والغيب هو الذي غاب عن الحواس مما يصح أن يكون معلوما ولم تحط بكنهه العقول، هذا هو الغيب. فالله عز وجل يقول: ولله غيب السماوات والأرض، أي ما غاب عن حواس الناس ولم تدركه تلك الحواس في هذه السماوات وفي هذه الأرض، فالله سبحانه وتعالى يعلمه. والكلام على حذف مضاف، والتقدير لله تعالى علم جميع الأمور الغائبة عن مدارك المخلوقين والتي لا سبيل لهم إلى معرفتها، لا عن طريق الحس ولا عن طريق العقل. ومن كانت هذه صفته كان أيضا مستحقا أن يفرد بالعبادة والطاعة، لا تلك المعبودات الباطلة التي لا تعلم من أمرها أو من أمر غيرها شيئا. ولذلك قال سبحانه: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. والساعة في الأصل اسم لقليل مقدر من الزمان، اسم لقليل مقدر من الزمان، فكل زمان قليل يصح أن تطلق عليه ساعة، وليست الساعة المعهودة في زماننا التي عبارة عن 60 دقيقة، وإنما هو قدر من الزمان قليل. ثم بعد ذلك اتسع هذا التعبير أو اتسع هذا التعبير ليشمل أمورا ويفهم من السياق المراد منه. والمراد بالساعة هنا يوم القيامة، وسمي يوم القيامة ساعة لوقوعه بغتة أو لسرعة ما فيه من الحساب، أو لأنه على طول زمانه يسير على الله عز وجل، قليل عند الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. والمراد بيان سرعة نفاذ أمره سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى إذا أراد قيام الساعة فإنه قادر عليها في أسرع من لمح البصر، لأنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. واللمح هو النظر الذي هو في غاية السرعة، يقال لمحه لمحا ولمحانا إذا رآه بسرعة فائقة. اللمح هو النظر الذي في غاية السرعة، يقال لمحه لمحا ولمحانا إذا رآه بسرعة فائقة. ولمح البصر هو التحرك السريع لطرف العين من جهة إلى جهة أو من أعلى إلى أسفل. فالله عز وجل يقول: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. قال بعض العلماء: المعنى هي قريب عنده سبحانه وتعالى كلمح البصر وإن كانت بعيدا عندكم. قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والمعنى الأول أقرب إلى المراد، وهو بيان سرعة نفاذ أمره سبحانه وتعالى. وجاء ذلك في موضع آخر من كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي أمر الله عز وجل لقيام الساعة أن يقول كن فيكون، أقل من لمح البصر تقوم الساعة بأمر الله عز وجل. وعلى هذا فمعنى هذه الآية أن لله سبحانه وتعالى علم جميع ما غاب في السماوات والأرض من أشياء، وعنده سبحانه وتعالى كذلك علم الساعة، وهو قادر سبحانه وتعالى على إنفاذ ما يشاء إذا أراد سبحانه وتعالى. فإذا أراد للساعة أن تقوم كان ذلك بسرعة هائلة كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. أما قوله هو أو أقرب، قال بعض المفسرين أو هنا للتخيير، وقال بعضهم بل هي للإبهام على السامع والقارئ. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الشيء يتعلق بأمر قيام الساعة أو كان سوى ذلك، فكله عليه سبحانه وتعالى يسير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه أنواع يعني ربنا سبحانه وتعالى يفعل هذا أو يفعل هذا. ممكن نعم وبعضهم يقول نعم أحسن، وبعضهم يقول هي للإضراب، للإضراب يعني كقولك بل، أي بل أقرب، فيكون أو هنا بمعنى بل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه جملة من النعم، كما تقدم أن هذه السورة سورة النعم، يعدد الله تبارك وتعالى فيها نعمه على عباده. فمن جملة هذه النعم التي يمتن بها على عباده قوله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. والله أخرجكم، أي هو سبحانه وتعالى وحده الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم، فليس هذا إلا لله عز وجل، ليس للطبيب وليس للطبيعة وليس لغير الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يخرج الجنين من بطن أمه، ولذلك قال: والله أخرجكم، فجاء بلفظ الجلالة وذكر ذلك مظهرا، وإن جاز أن يكون مضمرا حتى يبين أن الأمر له سبحانه وتعالى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، أي إلى الحياة الدنيا، لا تعلمون شيئا، لأن الصغير حينما ينزل من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يدرك شيئا مما حوله على الإطلاق، ثم رويدا رويدا يدرك ويتعلم إلى أن يعقل، فيبدأ بعد ذلك في تعلم ما ينفعه وما يضره، فالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا من علوم الدنيا ولا من علوم الدين، لا تعلمون ما يضركم ولا تعلمون ما ينفعكم. وهذه الآية قيل إنها معطوفة على ما تقدم من قوله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. ثم بعد ذلك سبحانه وتعالى ضرب هذه الأمثلة أو هذين المثلين كجمل اعتراضية بين ذكر النعم، ثم عارض سبحانه وتعالى ذكر نعمه على عباده، ولذلك عطف هذا على ما تقدم. وفي هذه الآية بيان أن الأصل في الإنسان الجهل، وأن الإنسان الأصل فيه أنه جاهل لا يعلم، وأن العلم طارئ عليه، فالإنسان لا يعلم شيئا على الإطلاق حتى يعلمه الله سبحانه وتعالى. ومن المفسرين من قال إن قوله تبارك وتعالى لا تعلمون شيئا المراد به لا تعلمون شيئا مما أخذ عليكم من الميثاق في أصلاب آبائكم، كما في آية الميثاق إذ أخرج الله تبارك وتعالى من ظهر آدم ذريته كالذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. وكلنا لا يعلم أو لا يتذكر هذا الميثاق، وجاءت الرسل بعد ذلك لتذكر الناس مما أخذه الله تبارك وتعالى عليهم من الميثاق. والقول الثاني لا تعلمون شيئا أي لا تعلمون شيئا مما قضاه الله تبارك وتعالى عليكم من السعادة أو الشقاوة، لأن هذا من الغيب الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. والقول الثالث لا تعلمون شيئا من منافعكم. أما القول الأول فهو الأعم ويشمل هذا كله، فالإنسان جاهل في أصله لا يعلم شيئا حتى يعلمه الله سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى بعض نعمه على خلقه، ثم بين سبحانه وتعالى لا يعلمون شيئا من منافعكم ولا مضاركم، ثم بين سبحانه وتعالى بعض نعمه على عباده سبحانه وتعالى فقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه نعم أيضا تضاف إلى نعمة الإيجاد من العدم ونعمة الإخراج من بطن الأم، وهي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ومعنى جعل أي سير لكم، سير لكم السمع والأبصار والأفئدة. وفيه إشارة إلى أن هذه الحواس هي التي ما ينفعكم فتنتفعون به وتتعلمونه، وجعل لكم الأبصار كذلك لتبصروا في هذا الملكوت وفي آيات الله عز وجل فتتفكروا، فيقودكم ذلك إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الأفئدة التي تعقل أمر الله عز وجل لعلكم تشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم. قال تبارك وتعالى: وجعل جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى، نعمة الإيجاد من العدم، نعمة الإخراج إلى الحياة الدنيا، ونعمة التصوير على هذه الهيئة. قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وبين سبحانه وتعالى أنه فعل ذلك لعل الناس يشكرون الله عز وجل، ولم يبين سبحانه وتعالى في هذا الموضع هل شكر الناس ربهم سبحانه وتعالى أم لا، بينما بين في مواضع أخر أن قليلا من العباد هم الذين يشكرون، فقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وقال: وقليل من عبادي الشكور. قال سبحانه: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذه آيات أخرى ودلائل وبراهين تدل من تفكر فيها وتقوده إلى الإيمان بالله عز وجل وإلى توحيده سبحانه وتعالى. فهذا الطير الذي يطير في السماء، من الذي يمسكه في السماء حتى لا يقع على الأرض؟ الله عز وجل. ما يمسكهن، أي ما يمسكهن حتى لا يقعن، إلا الله عز وجل. ومن الذي أمر هذا الطير أن يطير؟ الله عز وجل. ومن الذي سخره في هذا الكون وذلله ليكون رزقا لبني آدم؟ فإذا أراد الله عز وجل أن يقع صيدا للآدمي أوقعه الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: أولم يروا. ألم يروا، أي هؤلاء المعرضون الجاحدون لنعم الله عز وجل، المنكرون لوحدانيته سبحانه وتعالى، ألم يروا إلى الطير مذللة مسخرة في جو السماء ما يمسكها إلا الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يصيدها إلا بإذنه، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي إن في تسخير الله تبارك وتعالى للطير وفي تمكينه لها من الطيران في جو السماء لدلالات وبراهين واضحات على أنه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأنه ليس معه في الكون شريك. وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى في سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فالله عز وجل هو الذي يمسكها في السماء، ولو سلبها الله تبارك وتعالى هذا أو هذه القدرة، لو سلبها الله عز وجل ما أعطاها من القدرة على الطيران لم تقدر على النهوض ولا على الارتفاع، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي ينظرون فيتفكرون فيؤمنون بالله عز وجل لما رأوه من صنعته الدالة على قدرته ووحدانيته. ثم ذكر سبحانه وتعالى نعما أخرى وهي: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قال القرطبي رحمه الله: جعل لكم صير لكم. ثم قال: وكل ما علاك فأظلك فهو سقف، وكل ما أقلك فهو أرض، وكل ما سترك من جهاتك الأربع فهو جدار، فإذا انتظمت واتصلت فهو بيت. ثم قال: وهذه الآية فيها تعديد نعم الله تعالى على عباده في البيوت، فذكر أولا بيوت المدن، بيوت المدن وهي التي للإقامة الطويلة، وليس المراد بالمدن يعني المدينة بالمفهوم الحالي، ولكن المراد بالمدن يعني المكان الذي يقطنه الإنسان ويجعله سكنا له مستديما، بخلاف ما يتنقل به في الصحراء من مكان إلى مكان، فهذه حياة البدو. فذكر أولا بيوت المدن وهي التي للإقامة الطويلة، وقوله سكنا جعل لكم من بيوتكم سكنا أي يسكنون فيها وتهدأ جوارحكم من الحركة، وقد تتحرك فيه وتسكن في غيره، إلا أن القول خرج مخرج الغالب، يعني هذا التعبير خرج مخرج الغالب، أن الله عز وجل جعل لنا من البيوت سكنا، المراد بالسكن هذا سكون الأعضاء وسكون الجوارح وهدأت الحركة، الإنسان تهدأ حركته بخلاف ما يكون في خارج بيته. يقول وعد سبحانه وتعالى هذا من جملة النعم، يعني البيت هذا الذي هدى الله تبارك وتعالى الإنسان لاتخاذه هذا من جملة النعم. لماذا؟ لأنه يهدأ فيه وتسكن حركته، يعني الإنسان لما يكون عنده مشكلة في عمله أو يكون مضطرب في خارج منزله يقول لك أنا ذاهب إلى البيت إيه؟ أريح أعصابي. لماذا؟ هذه آية من آيات الله، هو لا يدري، الإنسان لا يدري أن هذه آية، أن الله عز وجل جعل البيت سكن للإنسان. فيقول القرطبي رحمه الله: فلو شاء سبحانه لجعل الإنسان مضطربا أبدا كالأفلاك، يعني ربنا سبحانه وتعالى لو شاء لجعل حياة الإنسان حركة دائمة، لا نوم ولا سكون، الأفلاك دي مش مخلوق من مخلوقات الله، الأفلاك التي تدور هذه مش مخلوقات مخلوقات، لكن ربنا سبحانه وتعالى سخرها للدوران، هي حياتك طول ما في دنيا هي تدور. يقول: ولو خلقه ساكنا كالأرض، ولو جعل الإنسان ساكن كالأرض لكان له سبحانه وتعالى ما أراد، ولكنه خلقه خلقا يتصرف على الوجهين، يعني يتحرك ويسكن ويختلف حاله بين الحالين، وردده كيف وأين. يعني هذه نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان، أنه سبحانه وتعالى جعل له بيته سكنا تهدأ فيه حركته وتقل فيه فيستعيد نشاطه، ولو شاء الله عز وجل لم يجعل له ذلك. ثم ذكر تعالى بيوت النقل والرحلة، اللي هي بيوت الظعن، هذه بيوت إيه؟ الإقامة في الأمصار وفي المدن وفي القرى. وهي: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، الأنعام الثمانية، الأنعام الثمانية بيوتا تستخفونها. معنى تستخفونها أي يخف حملها عليكم في الأسفار، سهلة في الحمل، وهي الخيام. تستخفونها أي من الأنطاع والجلود، وتجعلون منها خياما وقبابا تحملونها في أسفاركم، وهو معنى قوله تستخفونها يوم إقامتكم، والله جعل لكم بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. يعني خفيفة الحمل سواء عند الضعن، ومعنى يوم الضعن أي يوم الانتقال، فالضعن هو سير البادية في الانتجاع. البادية لما يسيرون من مكان إلى مكان لتحصيل العشب والماء يقال هذا يوم الضعن، والتحول من موضع إلى موضع، فهم يحملون معهم هذه الخيام التي يتخذونها بيوتا. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. ومن أصوافها، من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها. طب الأصواف إنما تكون من الضأن، من الغنم، والأوبار إنما تكون من الإبل، والأشعار إنما تكون من الماعز. فالله عز وجل يعدد نعمه سبحانه وتعالى على عباده، يقول: من أصواف هذه الأنعام التي منها الغنم، ومن أوبارها التي منها الإبل، ومن أشعارها الماعز، تتخذون أثاثا لبيوتكم كالآنية والأوعية والفرش والملابس، ومتاعا إلى حين، أي تستمتعون به إلى حين أن يهلك هذا الشيء، أو إلى حين وفاتكم، أي إلى حين وفاة المستمتع، أو حين هلاك المستمتع به. قال القرطبي رحمه الله: لم يذكر الله تعالى القطن والكتان لأنه لم يكن في بلاد المخاطبين، وإنما عدد عليهم ما أنعم به عليهم، وخوطبوا فيما عرفوا بما فهموا، وما قام مقام هذه وناب منها بها فيدخل في الاستعمال والنعمة مدخلها. وهذا كقوله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. فخاطبهم بالبرد لأنهم كانوا يعرفون نزوله كثيرا عندهم، وسكت عن الثلج لأنه لم يكن في بلادهم، وهو مثله في الصفة والمنفعة. وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم معا في التطهير، فقال: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. يعني القرطبي رحمه الله يقول إن الله عز وجل لما امتن على البشرية بهذه النعم إنما خاطبهم بما يعرفون في زمانهم. فإذا قال الله عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فهذا لأن العرب لا يعرفون في هذا الوقت إلا هذه الأشياء، فالأثاث الذي يتخذونه في البيوت غالبا يكون من جلود الأنعام ومن أشعارها ومن أوبارها، فخاطبهم الله عز وجل بما يعلمون. فقال القرطبي: كل ما يدخل في هذا المعنى يدخل في هذا السياق تبعا، لكن الله عز وجل خاطبهم بما يعرفون واستدل بقوله: والله سبحانه وتعالى ينزل من السماء من جبال فيها من برد. مع ان هذا البرد ينزل بردا واحيانا ينزل ثلجا، لكنهم ما كانوا يعرفون الا البرد، فاخبرهم بما يعرفون. ولا ينكر ان ينزل الله تبارك وتعالى الثلج، ولكن خاطبهم بما يعرفونه وسكت سبحانه وتعالى عما لا يعرفونه. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاثنين. الشاهد ان الآية ليست قاصرة على ما ذكر، وانما خوطبوا بما يعرفون. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. هذه نعمة أخرى يعرف قدرها من يعيشون في بلاد الحجاز حينما تشتد الشمس ويشتد حر الظهيرة، فلا يكاد الرجل يجد شيئا يستظل تحته، فإذا وجده كانت هذه نعمة. فالله عز وجل يذكر: والله جعل لكم مما خلق ظلالا. الظلال جمع ظل، وهو ما يستظل به الإنسان، أي والله تبارك وتعالى بفضله وكرمه جعل لكم ما تستظلون به من شدة الحر، سواء من الأشجار أو من النخيل أو من السقف التي يصنعها الناس كالعروش وغيرها أو غير ذلك. قال قتادة، وثبت عنه بسند صحيح، قال: غيرانا جمع غار، جعل لكم مما خلق ظلالا، يعني جعلكم غيرانا جمع غار. الإنسان يدخل فيه وقت الظهيرة في الغار هذا فيستظل. قال: غيرانا من الجبال يسكن فيها. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا كأكنان الطير، وهي أيضا الغيران، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. والسرابيل هي ما يتسربل به الإنسان، وهو ما يلبسه إما للتستر وإما للوقاية من الحرب. أما ما يستره فهو كالقميص والثياب والسروال، وأما ما يقيه وقت القتال فهو الدرع ونحوه. فالله عز وجل يقول: والله جعل لكم، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، أي من نعمه سبحانه وتعالى جعل لكم ما تلبسونه ليستركم ولتتقوا به الحر. فذكر الله عز وجل الحر وسكت عن البرد. لماذا؟ قال أهل العلم: إذا ذكر أحد الضدين اكتفي به إشارة إلى الضد. فإذا قال الله عز وجل: والله جعل لكم سرابيل تقيكم الحر، والمعنى وتقيكم إيه؟ البرد، هذا مفهوم. فالذي يقي الحر كذلك يقي البرد. وقال بعضهم ان الله عز وجل ذكر الحر لان العرب يتأذون اكثر من الحر، فبين سبحانه وتعالى ان من نعمته عليهم ان جعل لهم ما يلبسونه فيتقوا به هذا الحر الشديد. وقال اخرون ان الله عز وجل خاطبهم بالغالب في بلادهم، لأن العرب يغلب عليهم الحر ولا يكاد يعرفون البرد. فقال سبحانه وتعالى: والله جعل لكم سرابيل تقيكم الحر. فهذه الملابس نعمة، ملابس التي يلبسها الإنسان وهداه الله تبارك وتعالى إلى اتخاذها، نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان. بيّن سبحانه وتعالى هذه النعمة في موضع آخر فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فهذا في موطن الامتنان. وقال سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنوع الثاني السرابيل التي تقي البأس. قال سبحانه وتعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. والله جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك هذا الإتمام الذي أتمه الله تبارك وتعالى عليكم بنعمته يتم سبحانه وتعالى عليكم نعمة أخرى في الدين والدنيا لعلكم تسلمون وجوهكم إلى الله سبحانه وتعالى وتدخلون في دين الله سبحانه وتعالى عن اختيار وطواعية. كذلك أي كذلك الإتمام للنعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليكم يتم نعمته عليكم مرة أخرى في نعمة الدين وفي نعمة الدنيا لعلكم بذلك تسلمون وجوهكم لله عز وجل. قال تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فإن تولوا فإن أعرضوا يا رسولنا عن الإيمان وعن الدخول في دين الله عز وجل بعد هذا البيان وبعد هذا الإيضاح وبعد هذا التذكير بنعم الله عز وجل وبعد هذه الآيات البينات، إن أعرضوا وتولوا فإنما عليك البلاغ المبين، فليس عليك شيء وقد أديت ما أمرك الله سبحانه وتعالى به من النعمة البلاغ. فهذه نعمة لم يقدروها حق قدرها وأنت قد أديت ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، فلا تلام وليس عليك عتب بعد ذلك. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قيل نعمة الله عز وجل المراد بها هنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي هؤلاء يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسوله الذي أرسله الله تبارك وتعالى إليهم. يعرفون ذلك من كتبهم ويعرفون ذلك من الآيات التي تدل على ذلك، لكنهم ينكرون هذه النعمة ويكفرون بها. والقول الثاني يعرفون نعمة الله، أي يعرفون نعم الله التي عددها في الآيات السابقة، لكنهم لا يشكرونها ويجحدون ولا يقومون لله عز وجل بما أوجبه عليهم فيها من شكرها. والقول الثالث أن الكفار كان الواحد منهم إذا قيل له من رزقك؟ قال الله عز وجل هو الذي رزقني، ثم ينكر ذلك بقوله رزقني بشفاعة إلهي كذا. فقال الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعترفون بذلك ثم يضيفون هذه النعمة إلى غيره. والأصح من هذه الأقوال أن تحمل الآية على عمومها، وهي أن المشركين يعرفون نعم الله تبارك وتعالى الكثيرة، منها نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما عدد سبحانه وتعالى في الآيات السالفة الذكر من ألوان النعم على عباده، ثم ينكرون ذلك بأفعالهم وبأقوالهم. وأكثرهم الكافرون، أكثرهم الكافرون أي كافرون بمعنى جاحدون لنعم الله عز وجل عليهم، إن السياق سياق الكلام على النعم، والكفر هنا بمعنى جحود النعمة. فأكثرهم يجحدون هذه النعم بعدما استيقنوا، كما قال تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقوله تبارك وتعالى وأكثرهم الكافرون، بعض المفسرين يقول وأكثرهم الكافرون المراد بقوله أكثرهم أي كلهم، فأحيانا يعبر بالأكثر عن الكل. وقال آخرون قال تعالى وأكثرهم الكافرون احترازا من وصف كل هؤلاء بالكفر، وفيهم الأطفال وغير العقلاء، فهؤلاء لا يوصفون بذلك. أو أراد سبحانه وتعالى أن يبين أن منهم من لا يجحد نعم الله عز وجل، لكنه في نفس الوقت ليس مؤمنا، لكنه لا يجحد نعمة الله عز وجل. على أي حال، فقوله تبارك وتعالى وأكثرهم الكافرون هذا من الإنصاف الذي جاء به القرآن الكريم في مواضع كثيرة، حيث يفرق الله تبارك وتعالى بين الكافرين، وإن اتحد مشربهم في الكفر بالله عز وجل لكنهم إن اختلفوا في أخلاقهم فالله عز وجل لا يصفهم بصفة واحدة، كما قال تبارك وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، وكما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون إلى آخر الآيات. فالله عز وجل من إنصافه وعدله يقول وأكثرهم الكافرون، ولم يقل وكلهم الكافرون. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.